بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرسلوا إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم تعليق على وصية الشيخ صالح المهدي رحمه الله تعالى لبنيه في طلب العلم، يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الأول لعام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلق فيها إن شاء الله على أبيات للشيخ فالح بن مهدي المهدي رحمه الله، وقد ضمن هذه الأبيات في كتابه العظيم التحفة المهدية، وهو شرح للرسالة التدمرية، وقد ألفها رحمه الله تعالى لما أسند إليه تدريس مادة التوحيد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وذلك سنة 81 و300 وألف، وطبعت في جزئين سنة 86 و300 وألف. والرسالة التدمرية التي شرحها الشيخ فالح في كتابه الذي أسماه التحفة المهدية اشتهرت باسم الرسالة التدمرية، واسمها الحقيقي الذي أسماها بها مؤلفها رحمه الله تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب الرسالة كما في مجموع الفتاوى، وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب ب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وهذه العقيدة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهل تدمر من بلاد سوريا في بلاد الشام، نسأل الله أن يفك كربهم وأن يفرج همهم وأن يحسن دماءهم وأن يحفظ عليهم أعراضهم. وهي في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه أيضا في أول المجلد الثالث، وقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. وتعريف عند السلف أيها الإخوة على نوعين، إما وأنه يطلب من العالم شيئا يكتب فيه لحاجة الناس إليه، ومن ذلك هذه التدمرية لشيخ الإسلام، وكذلك الواسطية لأهل واسط، والحموية لأهل حماه. ولقد كان شيخ الإسلام خادم الصدق في هذا الباب رحمة الله عليه. وإما وأن العالم يجد حاجة الناس إلى كتاب ما أو علم ما فيؤلف فيه. أما مشايخ الشيخ فالح رحمه الله، وقد درس صاحب التحفة رحمه الله على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ النحو وثلاثة الأصول والفرائض، ودرس على سماحة شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي أديان السعودية رحمه الله، درس عليه كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وبلوغ المرام وقطر الندى. أما عن الأبيات التي هي موضع الشرح إن شاء الله في هذه الليلة، وقد نظمها المؤلف رحمه الله الشيخ فالح ووجهها إلى أبنائه مهدي وسعد ومبارك، يحثهم فيها على طلب العلم والتحلي بمكارم الأخلاق، وجعلها خاتمة شرحه على تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع والذي اشتهر بين الناس بالعقية التنورية. فقال رحمه الله تعالى، تفضل أخوي الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح آل مهدي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: تعلم بني العلم وتعب لنيله، وزاحم ذوي التحصيل عند التعلم، ولا ترضين بالجهل ما عشت صاحبا، ذو الجهل أشباه لموتى ونوم، فبادر لأخذ العلم عن كل فاضل، حريص على الطاعات خاش التأثم، وصاحب من الطلاب برا مهذبا، وباعد من الشرير واحذره تسلم، وكن عاملا بالعلم فالعلم خشية، بذي العرش والتقوى أساس التفهم، وكن عارفا حق المعلم ناطقا، بحسن سؤال منصتا للتكلم، وكن حافظا للوقت واعلم بأنه ثمين على الإنسان فاشغله تغنم، أمهدي وسعد والمبارك فاسمعوا ولا تعدلوا عن نهج أهل التعلم. سألت إله العرش ربي وخالقي، جزيل العطايا راحما ذات رحم، يهبكم بني العلم والزهد والتقى، وصل إله العالمين وسلم على المصطفى الهادي إلى خير شرعة وأصحابه أهل التقى والتقدم. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعلم بني العلم. الناظم رحمه الله تعالى يحث بنيه على طلب العلم، وذلك لما للعلم من فضائل جمة، ومنها الأولى أول آية في القرآن تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثانية لم يطلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. الثالثة كليم الرحمن موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه الحديث، وإما أن تقول الحديث على اعتبار محذوف تقديره أكمل الحديث، وإما أن تقول الحديث على اعتبار محذوف تقديره إلى آخر الحديث، ولا أعلم وجها في الضم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الذي أسماه الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. أيها الإخوة، رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. الرابعة من فضائل طلب العلم: الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه. والإبهام هنا في قوله أن رجلا لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات. رحل إلى فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أي أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. الخامسة من فضائل العلم: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن عامر بن واثدة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليه المولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مفتاح دار السعادة: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خارجان كأنهما زجان. والزجان قال ابن سيدة الأندلسي المتوفى في القرن الخامس سنة 58 و400. ويقال أيضا للنصل والزجي زجان، إلى أن قال: حلقة تكون في زج الرمح. قال: كأنهما زجان من كباه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعه. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ هي بعد الودود هذه المرحلة تريدها ولا عند غيرها؟ إن شاء الله. قوله رحمه الله تعالى في باقي أو في الشرح الثاني من البيت: وزاحم ذوي التحصيل عند التعلم. أيها الإخوة، إن مزاحمة العلماء للركب من الأسباب التي جعلت معاذ رضي الله عنه يتمنى البقاء، ولولاها ما تمنى البقاء. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية، حلية الأولياء وغيرهم،

حتى فتح الله تعالى عليه. أخرج الإمام البخاري والترمذي عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان منشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. الثاني أيها الإخوة، أخذ الإمام الذهبي في السير عن أبي مسعود عبد الرحيم الحاج الحاجي قال: سمعت ابن طاهرة وهم علماء القرن الخامس يقول: بلت الدم، يعني تبول الدم، بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا من الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتيني. الثالث، أخذ الإمام الذهبي في السير وتذكرة الحفاظ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشاء. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة التسلسل. الرابع من هذه الصور أيها الإخوة، يعني تعب العلماء، تعب العلماء في طلب العلم، ما جاء عن سفيان ابن عيينة كما ذكره الذهبي في السير وتذكرة الحفاظ قال: قال سفيان ابن عيينة: سمعت شعبة، يعني ابن الحجاج ابن الورد العتكي رحمه الله، سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي 7 دنانير. الخامس، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل: باب ما لقي أبي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في 14 و208 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أفوف مع صديقي لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي فجعلت أفوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. الثالث، أخذ الذهبي في السير قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش، وعبيد من هذا شيخ البخاري ومسلم، قال: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب. السابع، أخذ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك رحمه الله في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. الثامن، قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر فصل كل نفيس يكثر التعب في تحته. ثم قال تأملت عجبا هو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب، إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء بقيت سجين أشتهي الهريفة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. والأمثلة في ذلك أيها الإخوة كثيرة جدا يطول المقام جدا بذكرها، ولعل فيما ذكر غنية وكفاية لتهيج النفوس نحو أعظم مرغوب في هذه الحياة وأشرفها، ألا وهو طلب العلم. طيب اقرأ ولا تفضين. ولتفضين بالجهل ما صاحبا لو الجهل أشباه لموتى ومولد. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا تفضين بالجهل ما عشت صاحبا. هذا فيه تحذير الناظم رحمه الله تعالى أبناءه من الرضا بالجهل، وحق له ذلك، لأن الجهل داء عظيم وشر مستطير، بل هو أساس الشر وجماعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجو عن عمل كان ظالما فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وما من صفة تزري بالإنسان كصفة الجهل، فالجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل سيكثر آخر الزمان، وذلك فيما أخرجه البخاري عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى يعني الأشعري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وفشو الجهل وقلة العلم يكون بسبب موت العلماء. أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يخبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يخبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما قوله رحمه الله تعالى: ذوي الجهل أشباه لموتى ونومي، صدق رحمه الله تعالى، وكما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين: الجهل نوعان، جهل علم ومعرفة، وهو مراد الشيخ هاهنا يعني أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، وجهل عمل وغيب، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة، وسمى ضده ظلمة وموتا وضلالا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نعم البيت الذي بعده. فبال لأهل العلم عن كل فاضل حريص على الطاعات خاشع سد السنن. نعم قال رحمه الله تعالى فبادر لأخذ العلم عن كل فاضل. يوصي الناظم رحمه الله تعالى بنيه أن يأخذ العلم عن أهله أهل الفضل، وهذه وصية مهمة جدا التلقي على الشيوخ. وقد أخذ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج رحمه الله تعالى عنه أيضا قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله كما في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال قال مالك بن أنس رضي الله عنه لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا في جامع بيان العلم وفضله في باب كيفية الرتبة في أخذ العلم عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال قال لي ابن شهاب يعني محمد يعني محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وأخرج أيضا رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن وكيع بن الجراح قال سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. وقوله رحمه الله تعالى في الشطر الثاني من البيت حريص على الطاعات خاش التأثم، لا بد من اقتران العلم بالعمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الإمام مسلم عن سامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله. وعن الشعبي ووكيع رحمهم الله قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. وعن الحسن البصري رحمه الله قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال المروذي رحمه الله وهو من أخذ عن الإمام أحمد قال لي أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. كل هذه الآثار أيها الإخوة ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله. وأخذ الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه اقتضاء العلم العمل. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلب وإجهاد النفس على العمل الموجب، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم وارد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. نعم أقرأ. يوصي الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بنيه بصحبة طلاب العلم الخيرين ذوي الخلق الحسن، ويحذرهم من صحبة الأشرار، لأن ذلك سوء في السلامة بإذن الله تعالى. ولئن ذكر الله تعالى حال كلب أصحاب الكهف لما رافقهم، فكيف بطالب العلم، فكيف بطالب العلم الذي يصاحب الطلبة الأبرار الأخيار. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: واعلم أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب، وكونه باسطا ذراعيه بوصيلك فيهم في معرض التنويه بشأنهم، يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمة، ولا يزال الكلام الشنقيطي رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمة: وشملت كلبهم بركتهم، المقصود هنا بالبركة أي بركة؟ وشملت كلبهم بركتهم، المقصود هنا بركة الفعل وليس بركة الذات، فإنه لا يتبرك بذات أحد إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. انتهى كلام الشنقيطي هنا. قلت: يدل بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: إني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت. وهذا متفق عليه من حديث أنس. ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم، كما بينه الله تعالى في سورة الصافات في قوله: قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى قوله: قال تالله إن كدت لتهزين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وبهذه المناسبة يحسن بنا أن نذكر شيئا من أهمية الأدب وصورا من أدب السلف. أخذ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هذا يقوله مخلد ابن الحسين لعبد الله بن المبارك الذي قال فيه الحافظ ابن حجر حينما أراد أن يترجم له في تقريب التهذيب، قال عن عبد الله بن مبارك: ثقة ثبت فقيه عالم جواب مجاهد. هذه ست صفات، ثم قال: جمعت فيه خصال الخير. ويذكره أخوه مخلد ابن الحسين بأنهم في حاجة إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى كثير من الحديث. ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. فماذا يقال لنا نحن أيها الإخوة في هذا الزمن؟ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن خالد ابن نزار قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله رحمه الله يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وأخرج أيضا يعني أبا نعيم في حلية الأولياء وكذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي والسامع عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال سمعت مالك رحمه الله يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وأخرج الذهبي رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء عن أمام مالك رحمه الله أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. وأخرج أيضا في السير عن ابن وهب رحمه الله قال ما نقلنا من أدب مالك رحمه الله أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال أبو القاسم عبيد بن سلام وقال أبو عبيد عفوا وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما في كتابه غريب الحديث كان أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. والسمت هو الطريقة أو الطريق تقول إلزم هذا السمت يعني هذا الطريق. وهديه ودله هما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي والسامع عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد وهو من جلة التابعين في الكوفة رحمه الله قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. والأمثلة في الأدب أدب السلف كثيرة جدا وسوف نعرض على شيء منها إن شاء الله عند الكلام عن أخلاق الطالب مع شيخ ويرجع في ذلك إلى كتب التراجم والسير. نعم تفضل. نعم قول رحمه الله تعالى وكن عاملا بالعلم فالعلم خشية سبق الكلام عن العمل بالعلم وتقوى الله جل وعلا فيه. وأما قوله رحمه الله لذي العرش والتقوى أساس التفهم قوله رحمه الله تعالى لذي العرش أي صاحب العرش. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. وقيل إن هذا ليس لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في نونيته يعني أقصد هذا التبويب وجعل الفصل هكذا. قال رحمه الله تعالى والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين فاء الأعيان خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. قال فضيلة الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله تعالى عند شرح بنية ابن القيم يريد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن يفرق بين ما كان من الأعيان مخبرا عنه أنه من الله وبين ما كان من الأوصاف كذلك وأن يفرق أيضا بين ما كان من الأعيان مضافا إلى الله وبين ما كان من الأوصاف كذلك. فالمخبر عنه بأنه من الله على نوعين إما أن يكون عينا من الأعيان أو وصفا قائما بالعين. فإن كان عينا فمعنى كونه من الله أنه هو خالقه سبحانه كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وقوله قل كل من عند الله وقوله